هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع أجواء الحفلات الساهرة التي كانت تقيمها بعض الجمعيات والمحافل الفنية احتفالا واحتفاء بسهرة ألحان زمان، تقديرا وإعزازا للجهد الصادق من قبل أسرة ألحان زمان وعلى رأسها المؤرخ الموسيقي الراحل محمود كامل صاحب الفضل الأول في إذاعة هذه السهرة واستمرارها 46 عاما. في العام 16 من عمر برنامجنا أقامت الجمعية العربية للثقافة والفنون والإعلام حفلا أنيقا بأحد الفنادق الكبرى على نيل العجوزة، أحياه مجموعة من الفنانين، نذكر منهم الموسيقار عطية شرارة وأعضاء خماسي عطية شرارة والمبتهل الشيخ محمد عمران، كما شارك في الحفل الفنان القدير فايد محمد فايد مع ولديه وليد فايد وعادل فايد، إلى جانب الفنان الشاب أمجد العطافي. أما الفنان الهاوي مصطفى فتحي فقد قدم فاصلا من أغنيات الموسيقار محمد عبد الوهاب الشهيرة، نستمع منها إلى هذا اللحن من فيلم يحيى الحب: يا وبور قولي رايح على فين، يا وبور قولي وسافرت منين. كلمات الشاعر أحمد رامي، مقام رست. عمال تجري قبلي وبحري تنزل وادي تطلع كوبري، عمال تجري قبلي وبحري تنزل وادي تطلع كوبري، حاول مرة وبعدين دغري كيف تقول يا أبور رايح على فين، صوتك يدوي وانت مزهوي، صوتك يدوي وانت بتهوي، والبعض يالم نارو تكوي، والأرض بصر وانت بتطوي، ما تقول يا وبور رايح على فين على فين. Mm-hmm. قربت غريب وبعدت قريب وجمعت حبيب على شمل حبيب والقرب نصيب والبعد نصيب ما تقول يا وابور رايح على فيه امطال الوقت على الركاب يجري كلامهم في سؤال وجواب بعد شوية يبقوا أحباب وده يعرف ده أرى يحالة فين على فين على فين انا رحت معاك ورجعت معاك وانا ايه كان مقسوم لي وياك دي كانت نظرة من هنا لهناك العين عرفت رايحين على فين على فين رايحين على فين دي كانت نظرة من هنا لهناك العين عرفت رايحين على فين على فين على فين واشترك في إحياء الحفل الفنان القدير عبد الفتاح راشد الذي غنانا بصوته الهادئ الشجي فاصلا من ألحانه اختتمه بليالي وموال عيونك السود يا ساحر حيروا بالي وخلوا قلبي انشغل والقلب كان خالي وخلوا دمعي فاض والدمع كان غالي مقام بياتي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا Yeah. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليل يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليل يا ليلي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليلي يا ليلي يا ليل عيونك السود يا ساحر حيروا بالي وخلوا قلبي انشغل والقلب كان خالي. وخلوا دمعي فاض والدمع كان غالي. عيونك السود يا ساحر حيروا بالي وخلوا قلبي وخلوا قلبي قلبي وخلوا قلبي انشغل والقلب كان خالي. وخلوا دمعي فاض والدمع كان غالي. وخلوا دمعي فاض والدمع كان غالي. وخلوا دمعي فاض والدمع كان غالي. خد لي الأمل من عيونك يا حبيب الروح، خد لي الأمان من عيونك يا حبيب الروح، وارحم بقى مهجتي وارحم بقى مهجتي وعطف على ثم انتقل بنا لاحتفال بالعيد 16 للبرنامج إلى مدينة الإسكندرية، حيث أقام ركن محبي الموسيقار محمد عبد الوهاب لمؤسسه وراعيه الراحل الأستاذ محمد حسن بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية حفلا ساهرا، وجاءت كل فقراته من إبداعات موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وشارك في أدائها الفنان الهاوي مصطفى فتحي والفنان السكندري أسامة رؤوف ومجموعة واعدة من الفنانين الشبان. اخترت لك صديقي المستمع من هذه الباقة لحنا من فيلم ممنوع الحب. يلي نويت تشغلني طوعني وبعد عني، إن حبيتك يبقى يويلك من حبي. كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد مقام جهار كاه، ويغنيه بكل عذوبة الفنان السكندري أسامة رؤوف. Thank you. تشيلني طوعني وبعد عني اللي ناوي تشيلني طوعني وبعد عني إن حبيتك يبقى يا ويلك من حبي. أغير عليك لو اسمك يخطر على بال غرباني وخاف عليك لو رسمك لحف خيال غير خيالي أغير عليك لو اسمك يخطر على بال غرباني أخاف عليك لو رسمك لحف خيال غير خيالي عايزك تكون لي أنا وحدي ما يكونش قبلي وأنا بعدي ولا بعدي وإن جيت في يوم تشغلني طوعني وبعد عني إن جيت في يوم تشغلني طوعني وبعد عني إن حبيتك يبقى يا ويلك من تسعد هوايا والقلب انشكى يوم تداوي تسعد هوايا والقلب انشكى يوم تداوي وتعيش معايا معايا معايا في الجو اللي أعيش أنا فيه وتعيش معايا في الجو اللي أعيش أنا فيه أشغل فكري وبالي عليك وأحبك وأفضل أعيش بهواك لحد ما يجي يوم ولايك امنت بحبي وجد برضاك. أشغل فكري وبالي عليك وأحبك وأفضل أعيش بهواك لحد ما يجي يوم ولايك أمنت بحبي وجد برضاك. عايزك تحقق ظني وأعيش معاك متاني. وإن جيت في يوم تشغلني بوعني وبعد عني إن جيت في يوم تشغلني بوعني وبعد عني إن حبيتك يبقى يا ويلة من وفي نفس العام تفضل نادي سيدات القاهرة بإقامة حفل آخر، وألقت الأستاذة الدكتورة بثينة فريد رئيسة النادي كلمة عن دور البرنامج في إحياء التراث الغنائي والتعريف بالموسيقيين الأوائل، ثم ألقت الأستاذة رتيبة الحفني عميدة المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون كلمة تحية للبرنامج. بدأ الحفل بفاصل من فريق الموسيقى بكلية الطب جامعة عين شمس بقيادة الأستاذ الدكتور عماد الدين فضلي، ويضم عددا من الأطباء الهواة وطلبة السنوات النهائية بالكلية. لنستمع معا إلى الموشح الشهير كللي يا سحب تيجان الربا بالحلي واجعلي سوارها منعطف الجدولي، شعر ابن سناء الملك، تلحين الفنان الكبير محمد عثمان، مقام جهار كاه، إيقاع سماعي دارج. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا هالي يا سما فيكي وفي أرضي نجوم قوامة وكلما أغربت نجما أشرقت أنجما يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا سما فيك وفي أرضي نجوم قوامة وكلما أغربت نجما أشرقت أنجما أنجما. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة متنوعة من الألحان التي قدمت خلال الحفلات المختلفة التي أقيمت بمناسبة الاحتفال بالعيد 16 للبرنامج. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.